والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكرك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم، بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام. أيها المسلمون، أمتي الغالية، بين يدينا اليوم فارس من فرسان الإسلام، وأسألك أخي الحبيب، هل سمعت بصحابي جليل يقال له مجزأة؟ نعم، مجزأة. وماذا تعرف عنه وعن شجاعته وعن إقدامه وعن انغماسه؟ نعم، اليوم بين أيدينا حديث ذو شجون، واليوم سنسوق لك القصص وستأخذ منها العبر بإذن الله ما تجعلك فارسا من فرسان هذا الدين. ها هم أولئك الأبطال الأمجاد من جند الله، ينفضون عنهم غبار القادسية، فرحين جذلين بما أتاهم الله من نصر، مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من الأجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا وأختا للقادسية في روعتها وجلالها. نعم، فإن للنصر لذة وسعادة وعزة وتمكين. نسأل الله أن يمكن لدولة الإسلام في كل مكان. لم يطل الشوق ولم يطل التشوف لذلك الأمر، فأولئك الأبطال كانوا متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله الفاروق عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره. وسبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، هم بالأمس يتطلعون إلى هذا وحققوه، ونحن اليوم نتطلع إلى هذا، وبإذن الله قريبا، بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، سنجتثهم من أصولهم وسنخرجهم من ديارهم أذلة صاغرين. ألا إن نصر الله قريب. لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا، فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة، ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز، وهي اليوم تسمى بالأحواز ولا مشاحة في الاصطلاح، فلقد كان في ذلك الزمان قد طغى عليها الطغاة والمشركين، وهاهم اليوم إخوة لنا هناك ينالون ويجرعون أصناف العذاب والتنكيل، ونحن علينا أن نذكرهم في سجودنا وفي دعائنا، ولا نكتفي بهذا، بل نعد العدة من أجل أن نخرج وأن نغزو وأن نحررهم ونجعلهم أعزة سادة كرماء، ليس كما هو الآن حالهم أذلة ويعانون من أعداء الله المشركين، عليهم من الله ما يستحقون. تحرك أبو موسى الأشعري من أجل القضاء على من؟ على هرمزان، وهرمزان هذا هو قائد جيوش الفرس آنذاك، ولقد عزم المسلمون على القضاء عليه وعلى ترصده وعلى مطاردته أينما وجد، ولا نجوا إن نجا. واليوم عندنا من أمثال هرمزان الشيء الكثير، وعلينا أن نبحث عنهم ونقعد لهم كل مرصد، فمن يهب لاجتثاث شأفة المرتدين وطواغيت الجزيرة وطواغيت العرب وطواغيت أوروبا وطواغيت أفريقيا. نعم، من يقول أنا لها ويذهب كما ذهب أبو موسى الأشعري ومن معه، وطاردوا هذا الكافر اللعين. وقد جاء الأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري بأن يصحب معه الفارس الباسل مجزاة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع، وقد نفذ الأمر وعبئ الجيش وجعل على ميسرته مجزاة بن ثور السدوسي، وانضم أبو موسى الأشعري إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة، ومضوا معا غزاة في سبيل الله، الأمراء والجنود كلهم في صف واحد، وهذا هو دين الله عز وجل. فتجد أن الخليفة وأن القائد وأن الأمير في مقدمة الصفوف، وكذلك طالب العلم وكذلك العالم وكذلك من له في التخصصات الأخرى ينضم إلى جيوش المسلمين، بغية القتل والموت مضانة في سبيل الله. فما أحلاها من مكانة وما أعظمها من نعمة، نسأل الله جل في علاه أن يميتنا شهداء وأن يحيينا سعداء. تحرك الجيش، تحرك الجيش، وما زال يحرر المدن ويطهر المعاقل، والهرمزان يفر من أمام المسلمين ويفر من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها. مدينة تستر هذه كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس، وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا. أمة الغالية، أما آن الأوان أن نصلي التراويح في طهران؟ أما آن الأوان أن نقوم ليلة القدر في قم؟ أما آن الأوان أن نفتح بلاد فارس من جديد وندك حصون الروافض والمشركين؟ بلى والله قد آن، وإن غدا لناظره لقريب. حول تستر سور كبير سامق طويل يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، وقد قال المؤرخون عن هذا السور إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. ثم حفر الهرمزان حفر حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه، وحشد وراءه خيرة جنود فارس، عسكرت جيوش الموحدين حول خندق تستر وظلت سنة ونصف، وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة. فعسكر التوحيد ما يكل ولا يمل حتى يرزقه الله إحدى الحسنين، إما النصر وإقامة شرع الله، وإما الشهادة والفوز بجنة الله، نسأل الله العظيم من فضله. وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين وبين فرسان الجيشين، جيش التوحيد وجيش الشرك والتنديد، ثم تتحول إلى حرب ضروس. وقد أبلى مجزاة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا، فقد تمكن من قتل 100 فارس شجاع من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. واليوم أنت يا أخي المجاهد أسألك بالله العظيم، كم قتلت وكم جندلت وكم نحرت وكم شردت بأعداء الله من خلفهم؟ أم أنك تكتفي بتلك الإصدارات للصادقين من المجاهدين في هذا الزمان نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا؟ فقم، فقم وشمر عن الساعدين، فقم، فقم وأثخن في أعداء الله، ولا تأخذك لومة لائم. عند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أن يكون مجزاة بن ثور ضمن هذا الجيش العظيم. وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع. اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وبينما

الله أكبر، فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق، أبصر مجزعة بن ثور الهرمزان فقصد قصده وساوره بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه، ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه، وتصاول مجزعة والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما الآخر ضربة قاضية، فنبى سيف مجزعة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. انطلق المبشرون إلى المدينة المنورة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفي حلته الموشات بخيوط الذهب ليراه الخليفة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزعة بن ثور. واليوم من يأتي برأس أوباما إلى خليفة المسلمين يا عباد الله؟ ومن يأتي برأس أولاند لأمير المؤمنين يا أبطال التوحيد، كما فعل سلفكم في السابق، وكما فعل سلفكم الصادقين عندما أتوا بالهرمزان حيا أسيرا بين يدي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أمة الغالية، أمة الحبيبة، إن من بين أبنائك من هم من أمثال مجزعة بن ثور رضي الله عنه وأرضاه، وإننا والله نروم ونتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه طواغيت جزيرة محمد عليه الصلاة والسلام، وطواغيت اليمن، وطواغيت العراق، وطواغيت الشام، وطواغيت غرب إفريقيا، وطواغيت الشيشان، وطواغيت أفغانستان، وطواغيت أوروبا، وطاغوتهم الأكبر طاغوت أمريكا عليه من الله ما يستحق بين يدي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وإن غدا لناظره لقريب. اللهم أحينا في ذلك اليوم، واجعلنا نرى طواغيت العرب والعجم وهم أسرى بين يدي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، لنشفي بهم غليلنا ونثلج بهم صدور المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.